السلام عليكم، أهلا بكم في قناة عرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام الدتانج دي تشانل عرب بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس أفعالا مهمة عن السكن. هري إني إن شاء الله كتا أكام بلاجار كتا كيرجاين بنتنجز كالي تنتنج تنبتنجل. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 13 بلاجران يأتو دربكو تكلم العربية جلد 2 بلاجران تيجا بلاس أتو ينج برتما دي جلد تيجا، كذلك صفحة رقم 4 جوجا هلمان امبت. طيب، الأفعال هي كتكرجانيا يستأجر يبيع ينتقل يعيش. مرة أخرى، يستأجر يبيع ينتقل يعيش. ما معنى هذه الأفعال؟ أبا أرتنيا كتكرجا إني. أولا، يستأجر ينبرتما يستأجر، المعنى سوى. سوى تقول بالفعل المضارع كموبيلان دنان كتكرجا وقت سدان أنا أستأجر بيتا سيسوى روما، أو أنا أستأجر غرفة سيسوى كمر. طيب، لو بالفعل الماضي كلو دنان زمن ينجلالو استأجرت غرفة واستأجرت بيتا سيسوده سوى كمر أتو روما. طيب، لو في الأمر كلو برنته استأجر هذا البيت سوى له رومانيا إتو، للمؤنث استأجري هذا البيت يا فاطمة، هذا للمؤنث إني أنتو برمبوان. طيب، بعد ذلك الفعل يبيع ستلهنيا كتكرجا يبيع، المعنى جوال أرتنيا جوال. تقول سأبيع بيتي سيأكن جوال رمهكو، هذا بالمستقبل إني وقت أكان دتنك. أو لو سألتك كلو سيتنيأك بدمو ماذا تعمل أبا ينكمو كرجاءن، تقول أنا أبيع الدراجات سيجوال موتور. طيب، لدينا كلمة اسمها بائع، أدكتنا من يا بائع بنجوال، هي من الفعل يبيع إني داري كتكرجا يبيع، بائع بن جوال. فتقول أنا بائع أبيع الذرة مثلا سيا بن جوال جوال جاغونج جاغونج مانس. تمام. طيب، جاغونج مانس المعنى ذرة سكري مانس. طيب، كذلك لو بالفعل الماضي كلو دنان كتكرج زمن ينجلالو بعتو سيسوده جوال، بعت بيتي سيسوده جوال رمهكو. لو ستسأل كلو موتانيا ماذا تبيع أبا ينكمو جوال، ماذا تريد أن تبيع أبا ينكمو مو جوال. طيب، الأمر بع للمذكر وبيعي للمؤنث، بع أنتو لكلاكي دان بيعي أنتو برمبوان. طيب، بعد ذلك الفعل ينتقل ستلهنيا كتكيرجا ينتقل، المعنى بنده. تقول أنا سأنتقل من بيتي سيأكم بنده داري روما كو، والسؤال إلى أين ستنتقل كمؤكم بنده كمانا، إلى أين ستنتقل. في الماضي انتقلت من هذه الغرفة إلى تلك الغرفة سيسوده بنده داري كمر إني ككمر إني أتو كمر إتو. طيب، الأمر برنته انتقل من القرية إلى المدينة بندهلا داري كامبونغ كوتا. والمؤنث انتقلي، انتقلي. طيب الفعل الأخير كتكرجان تر أخير يعيش هيدوب يعيش. تقول أين تعيش الآن؟ دمنكمو هيدوب سكران. باللغة العربية المعنى أين تسكن؟ دنان بحث عرب أرتينيا دمنكمو تنجل. أين تعيش الآن؟ الجواب أعيش في جزيرة بالي سيتنجل دي بولاو بالي. كذلك بالماضي جوغا دي وقت ينجلالو أتو زمن ينجلالو. أين عشت قبل سنة؟ عشت. والمؤنث عشتي. أنا عشت. هذا بالزمن الماضي إني دنجل زمن ينجلالو. إذن تقول عشت في جاوة الشرقية سيسده تنجل دي جاوة تيمور. عشت في جاوة الوسطى دي جاوة تنجه. جاوة الغربية جاوة برات. وهكذا الأمر عش وعيشي. عش هنا تنجل له دي سيني أتو هيدوب له دي سيني. عيشي هنا. وتقول عش في مصر تنجل له أتو هيدوب دي مصر. أريد أن أعيش في مكة سيموهد بدي مكة أتو تنجل دي مكة. وهذا هو درس اليوم دان إيتوب لجرانيا هريئني. لو كان لديك سؤال تفضل أكتب في التعليقات. كلو أدبرتني أنسى لحكن تلس دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.